تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التفسير وسورة سبأ، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، فما كان الذي دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. نسأل الله جل في علاء أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وأن يوفق الجميع لكل خير وبر. بلغنا إلى قوله جل في علاء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة مستبعدين ذلك، وكذبهم الله جل في علاء وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث والنشور. نعم. عندما قال الله أمر الله جل في علاه يقول لما استبعدوا البعث والنشور قل بلى وربي لتأتينكم كما قلنا أمس في هذا الباب، وأن الله تعالى كما قلنا أمره أن يقسم على هذا لأنه أمر جلل، فالميعاد حق، وأن الله جل في علاه كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. لذلك أمره أن يقسم بربه بأنه سيكون البعث والنشور ويكون الحساب والآخرة. كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. فهنا أمر الله جل وعلا أن يقسم بذلك لأنه حق وسيكون. لذلك قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم كما فصلنا القول فيها أمس. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تباين آخرة المؤمنين وآخرة الكافرين، وأيضا بيان أن الله جل في علاه لا يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال. كما قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله جل في علاه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن الله جل في علاه لا يسوي بين مفترقين ويسوي بين المتماثلين. اقتضت حكمة الله جل في علاه في التفريق بين من سارع إليه ومن تباطأ عنه، وأيضا بين من أحسن ومن أساء، وترى ذلك جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس مع أصحابه ثم جاء ثلاثة نفر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتبينت مواقفهم. فأما الأول فهو أي لحظة، أيها السلام عليكم عمار، أنا في الدرس الآن عمار، ماشي سواني. فالثلاثة نفر أتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتبينت مواقفهم وأفعالهم. فأما الأول فوجد فرجة فأسرع إليها فسدها وجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فرجع وتراجع في مؤخرة المجلس فجلس، وأما الثالث فأعرض وسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة نفر؟ وانظر كيف لم يسو الله جل في علا بينهم. فأما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. انظر كيف أن الله جل في علا اقتضت حكمته ألا يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال. لذلك بين البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الإيمان وأهل الكفران، مع أن في الطائفتين قال أولئك المشار إليه على البعد، فهذا البعد في العلو وهذا البعد في النزول، هذا عمق التحقير والإذلال للكافرين، وعمق الرفعة والشرف والمكانة والعزة عند المؤمنين. قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك، شوفوا أولئك وأولئك، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، نعوذ بالله من عذاب النار. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى العزيز إلى صراط العزيز الحميد. هنا في اقتضت حكمة الله جل في علاه في هذا الباب أيضا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق، عندما يرى ذلك يوم القيامة. أولا في قوله ويرى الذين أوتوا العلم، فيها دلالة واضحة جدا على فضل العلم وفضل العلماء، ونموها بذلك الرحمن في كتابه البيان على فضل أهل العلم. ويرى الذين أوتوا العلم، فلا ينتفع أحد ولا ينجو إلا بالعلم، وأيضا لا يرتقي أحد منازل الأنبياء والسعداء والشهداء إلا بالعلم. وعندما يروا الحقائق عندهم عندما يرون ما أخبر الله عنه في الغيوب بعين اليقين، هذا يطابق لهم علم اليقين الذي عندهم، لذا ينتفعون به في الدنيا ويسعدون به في الآخرة. فلذلك قال ويرى الذين أوتوا العلم، وأنت ترى هذا فيه تفخيم لمكانتهم ولرفعة ما هم فيه بتحصيلهم العلم، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوون. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أوتوا العلم هنا الذين أوتوا العلم، بعض العلماء قال هم مؤمنوا أهل الكتاب. طبعا نادر في أهل الكتاب من أهل العلم منهم عبد الله بن سلام، عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما رأيت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وأول ما سمعت منه قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يعلم أنه صادق فيها، وهي لا يعلمها إلا نبي، فثبتت له نبوته فأسلم سريعا، لكن قال: إن يهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من فيكم؟ من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعليمنا، فأثنوا عليه خيرا على ما يعلمون منه. ثم قال: رأيت من أسلم؟ قالوا: حشا. فخرج عليهم وبين لهم أن أسلم، فقالوا: هذا أحقارنا وابن أحقارنا وابن أحقارنا. وظهر بهتان اليهود في ذلك كما أخبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا قالوا أن قول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم أهل الكتاب، وقيل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا في مرضات الله جل في علاه في الخيرات، ثم رأوا ذلك يوم القيامة مطابقا عين اليقين طابقت علم اليقين. وعندما يروا كما قلنا مجازات الكفار وأيضا ثواب الأبرار ويعلمون بأن الله فرق بينهم، فقد جاء الحق هنا. فلذلك يقولون: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأيضا قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهم يروا بأن بعدما رأوا كما قلنا علم اليقين مطابقا لعين اليقين مطابقا لعلم اليقين، فازداد الأمر عندهم وكانت السعادة بنجاتهم، كما قال الله تعالى: يعني عندما يدخلون الجنة أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار نار. فيقولون: لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث، فهذا يوم البعث. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، يا يعني القرآن الذي تكلم بالحق وتكلم بالبعث والنشور وتكلم بمآل المؤمنين ومآل الكافرين الفاجرين، فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، الذي أنزل إليك من ربك، لما هنا قال أنزل إليك من ربك كان المبني هنا فيه دلالة واضحة أنه يعلمون بأن التنزيل كان من رب العالمين، وهذه فيها دلالة على العلو، علو الله جل في علاه، وفيها أيضا أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. فالله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عليكم السلام وبركاته. الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق يخبر بالحق لا سيما وأنه أخبر عن الله جل وعلا، وأخبر أيضا بخلق الله جل وعلا، وأخبر بالبعث والنشور وما يكون من الجنة ومن النار من الثواب ومن العقاب. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هو الحق، القرآن حق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني هو هذا الكتاب هداية للحائرين، وهذا الكتاب إقامة لحجة رب العالمين. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن من رام الهدى فلا بد من مصاحبة القرآن، ومن رام النجاة فلا بد من مصاحبة القرآن، كما قال ربنا العلام في كتابه البيان، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله جل في علاء مبينا أن كتابه العزيز فيه التمكين وفيه الهداية وفيه الرفعة: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ولذلك أمر بذكر الله جل في علاه، وأمر بذكر آيات الله، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بل تفضل الله جل في علاه على نبينا بذلك عندما قال الله تعالى: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، العزيز عز فغلب، عز فانتصر سبحانه جل في علاه، عز فقهر، فهو العزيز الذي لا يغالب، منيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع، وأنه إذا قضى أمرا فإنه لا يرد عليه قضاؤه، كما قال الله جل في علاه: فلا راد لقضائه، وقال الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقدرة الله جل في علاه عز فغلب، عز فانتصر سبحانه جل في علاه، عز فقهر، وهذه عزته وقوته وجبروته سبحانه جل في علاه. وقد قهر القلوب والأنفس، والله على كل شيء قدير. لذلك قال: ويهدي إلى صراط العزيز القوي المنيع سبحانه جل في علاه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الكتاب يهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهنا شوف، انظر أيضا كما قلت لكم في سياق الآيات، وانظر كيف يختم الآيات بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، فانظر إلى فتاة العظيمة بأنه ختم هذه الآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ففي أولا العزة والغلبة، وأن الله جل في علا أنزل كتابا بقوته وقدرته وجبروته، أنزله هداية للحائرين، والله جل في علا قوي قادر على عقاب الكافرين. قال: وهو الحميد، يعني يحمد الذين اهتدوا بهدى، ويحمد الذين أوتوا العلم، لأنهم منارات العلم، منارات الهدى للناس، فهم نجوم السماء يهتدي به من احتار. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى عزيز الحميد. الحميد هو المحمود سبحانه جل في علاه، فعيل بمعنى مفعول، وبمعنى فاعل أيضا، فهو محمود، محمود على عزته وجبروته وقوته، فإن الضعيف لا يكون ربا وإن العاجز لا يكون ربا، فهو القوي القادر الغني المالك سبحانه جل في علاه، وهو حامد يحمد صفار يحمد عباده الذين حمدوه، ويحمد الله جل في علاه أفعال العباد المؤمنين الذين سارعوا إليه بالخيرات والصالحات والطيبات فقربهم ورفعهم درجات سبحانه جل في علاه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال الله تعالى مبينا قول أهل الكفر بعدما بين لهم الحجج والبراهين ودعاهم إلى الطريق المستقيم والشرع القويم، لكنهم أبوا على الله جل في علاه فكفروا به وقد عصوا رسله وجحدوا بآياته. طيب أنا حاضر الأسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله. قال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وهنا إنكار من هؤلاء الكفرة الفجرة، فإنهم ينكرون البعث والنشور ويجحدون بآيات الله جل في علاه، ولهم جحود برسالة الرسل. فقال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل، استهزاء واستصغارا واحتقارا لشأن ما جاءهم من جاءهم بالرسالة من ربهم جل في علاه، فلذلك راجع بعضهم بعضا استهزاء وكما قلنا تجرؤا على جناب الرسول أنه أخبرهم بالساعة وأنهم أخبرهم بالبعث والنشور والمثول بين يدي الجبار. وقال الذين كفروا بالبعث والنشور هل ندلكم على رجل، شوف يعني ما يعرفون له قدرا ولا جنابا، إذا مزقتم أي إذا فرقتم كل التفريق، والممزق هنا بمعنى التمزيق يعني تفرقت أجسامكم وأجسادكم في الأرض وذهبت كل مذهب وأكلتها الدود والنمل ولم يظهر ولم يبقى منكم شيء إلا عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى شيء، ثم بعد ذلك يأتينا فيقول بأنكم ستكونون في خلق جديد، فإن الأجساد قد ذهبت كل مذهب وتمزقت تمزيقا وتفرقت تفريقا فلا يوجد منها شيء، فكيف تكون خلقا جديدا، كيف يعودون أحياء يرزقون، ثم بعد ذلك كما قال أنهم يكونون على نفس الخلق من بداية الخلق. ولما قالوا ذلك استهزاء وتنقيصا من القدر، وقالوا ذلك تجرؤا على على على جناب الرسول، فنظرت فأكملوا الاستهزاء وقالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني هو أحد رجلين، هو أحد رجلين أنه يكذب ويفتري على الله الكذب بما يقول ويزعم بأنه يعني سيكون البعث والنشور والخلق من جديد، هذا افتراء على الله، وقد افترى على الله أنه قد أوحي إليه وأنه لنا رسول، الله أراد الله لأنزل ملائكة من السماء. نعم، وهذا طبعا داء بكل الأمم في كفرهم بالرسل، وإما أن يكون لم يتعمد الكذب لكنه لبس عليه ففيه الجنون وفيه يعني استغفر الله يعني يقولون لا يعني تأثر جنونا وتأثر عقلا بذلك على ما قال، فهم يرون المحال وأن البعث والنشور يستحيل في بعد أن بليت الأجساد. طبعا الله جل في علاه قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين، والله جل في علاه قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، من ما قضاه الله لابد أن يكون، فهو القوي القادر سبحانه جل في علاه. وقد تولى الله الرد عليهم، قد تولى الله الرد عليهم لما كذبوا رسله وقالوا استهزاء يعني هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، الله جل في علاه رد عليهم عندما قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله تعالى ردا عليهم ومنكرا ومقرعا وموبخا ومنقصا من قدرهم، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ليس الأمر كما زعموا إنهم في ضلال بعيد، إنما رسولنا على حق، وإنما رسولنا هو الحق، وإنه ليس به جنة، وإنه ليس به جنون، بل هو الراشد الصادق المصدوق، جاء بالحق وتكلم بالحق وأرسل بالحق ونطق بالحق، وقد بلغ الرسالة وتم الرسالة، لذلك له عندنا المكانة العليا. أما هم فلهم العذاب الأليم، هم الكذبة وهم الجهلة وهم السفهاء وهم الأغبياء، والاستهزاء حق بهم. فانظر كيف يدافع الله على الذين أمنوا، وانظر كيف يجل الله جل في علام هذه القضية ردا، تولى هو الرد على هؤلاء الكفرة الفجرة. قال الله تعالى ردا عليهم في ذلك: بل الذين كفروا، قال بل الذين كفروا، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. شوف، قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، أنهم سيكونون في نار جهنم عقابا لتكذيبهم والضلال البعيد. وجمع بين العذاب والضلال أن الضلال، مع أن الضلال يعني هو قال في العذاب والضلال بعيد، والعجيب أن العذاب هو الذي سيكون في آخر أمرهم، يعني في عاقبة أمرهم يكون العقاب، يكون العذاب. والضلال هو ما كان منهم من الحيدة عن الطريق المستقيم وعن الشرع القويم، فإنهم في ضلال بعيد في الدنيا. فلما يعني قدم العذاب على الضلال، مع أن كما قلنا الضلال هو السبب الرئيس في العذاب، لما قدم هنا في قول بل الذين لا يؤمنون في العذاب والضلال البعيد، مع أن الأصل أن يكون الضلال هو الأول. وطبعا كما قلنا أن الواو ليست ترتيبية، وإن كان النطق في تصدير الباب يكون دلالة على التقديم. فلما قدم العذاب على الضلال، مع أن الضلال هو الوسيلة إلى العذاب، فالعذاب ثمرة للضلال، فلما قدمه؟ على أن العذاب في الدنيا والآخرة جيد. نعم، ممتاز السلفي، ممتاز ممتاز ممتاز. هو قدم العذاب إرعابا لهم وإرجافا لقلوبهم، وبيان أن العذاب الذي سيحل بهم بسبب الضلال والحيدة الذي هم فيه عن الحق. نعم، ثم نصحهم ووعظهم سبحانه جل في علا من تمام رحمته جل في علا، فقال الله جل في علا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فهنا يبين الله جل في علا لهم الموعظة الحسنة بأن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن الله جل في علا قد أقام لهم الحجج والبراهين، وبين لهم الآيات الدالة على جبروته وقوته وعظيم ربوبيته سبحانه جل في علا، فكان عليهم الإيمان لا الجحود والكفران. وذلك أن الإنسان إذا حيثما نظر رأى السماء والأرض، يعني رأى فوقه سقفا محفوظا، ورأى هذه الأرض فيها بما فيها من البحار والأنهار والأشجار والجبال الشم الشوامخ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل ذلك دلالة على توحيد الله جل في علاه، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف، فأفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، كما قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. لينظروا إلى عظيم ربوبية الله جل في علا وعظيم خلقه، فيكون لهم المسارعة إلى الخيرات عليكم السلام والكفر، فتكون لهم النجاة بذلك، ولكنهم كما كنا أبعد الناس عن رب الأرض والسماوات. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يمينا وشمالا وخلفهم أمامهم وفوقهم وتحتهم، يعلمون بأن الله على كل شيء قدير، وأن الذي خلق السماوات والأرض أن خلق السماوات والأرض فيها أيضا أن الله جعل يردهم إلى إقامة الحجة بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم، والذي خلق السماوات والأرض يستطيع أن يخلقهم مرة ثانية، كما قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلابد أن تكون لهم الآية العظيمة من الله جل في علاه في عظيم خلق الله في السماء والأرض من النجوم والشمس والقمر والسحاب، وهذا السقف المحفوظ يعني بغير عمد يرونها، والأرض بما فيها ممهدة لهم، كل ذلك دال على قوة القادر سبحانه جل في علاه، وأنه إذ خلق ما هو أكبر من خلق الناس فخلق الناس عليه أهون سبحانه جل في علاه. ومع ذلك من طمس الله بصيرته وأغلق قلبه فلم تجد له وليا مرشدا. فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض، أن الله جل في علاه قادر إذا أراد أن يخسف بهم الأرض خسف بهم الأرض، ولن يجدوا أحدا ينجيهم من عذاب الله جل في علاه. فلو شئنا لفعلنا بهم ذلك خسفا بظلمهم وقدرتنا عليهم، ويؤخرهم الله لعظيم حلمه سبحانه جل في علاه وعفوه، ولعل الله تعالى يهدي منهم من يهدي. وهنا أيضا فيها فضل الله جل في علاه على تأخير العذاب على أهل الكفر. الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: ثم لم يتوبوا، ثم للتراخي، فأمهلهم سبحانه جل في علاه لحلمه، أمهلهم سبحانه وتعالى لقوته وجبروته وقدرته، أمهلهم ليستغفروا ليتوبوا ليؤوبوا إلى ربهم جل في علاه، أمهلهم لإتمام إقامة الحجة عليهم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، فإن الله قادر أن يسقط عليهم قطعة من السماء عذابا، كما قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إن في ذلك ما يرون من الآيات في السماء وفي الأراضين، إن في ذلك لآية تدل على قدرة القدير وتدل على عظيم جبروته وربوبيته سبحانه جل في علاه، أنه قادر على أن يخسف بهم، كما أخبر الله جل في علاه عن الأمم السابقة كيف فعل بقوم لوط: كذب قوم لوط المرسلين إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط أنجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمروا بالنذر وقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. شوف كيف الله تعالى خسف بهم الأرض، وسيكون في هذه الأمة خسف ومسخ، سيكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ، كما قال الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إن في ذلك في خلق السماوات والأرض، إن فيما يرون من عظيم آيات الله جل في علاه في ملكوته في العالم العلوي أو عالم السفلي، لأن بأن الله جل وعلا له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وجل وعلا. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، إن في ذلك لآية تدل على قدرة الله وعلى جبروته، نعم، في الخسف والمسخ وبعث العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، عبد منيب يعني رجع أواب لربه جل وعلا، فإنه متأمل يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في قدرة الله جل وعلا، فيرده عقله إلى الانقياد، إلى الإذعان، إلى التوبة والأوبة وسرعة الفيئة إلى ربه جل وعلا. عبد منيب أواب، وإن الله يحب الأوابين. وقد مدح الله جل وعلا أنبياءه وأصفياءه ورسله وأولياءه بأنهم أوابون، والله يحب الأوابين. دائما تراه يتأمل، يتفكر قلبا ونظرا وبصرا، ثم بعد ذلك تراه أسرع الناس فيئة ورجوعا إلى ربه جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك وأنت أرحم الراحمين. نعم، نقف عند هذه الآية، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وانظر هنا، جعله عبدا من عباده سبحانه جل في علاه، شرفه بالعبودية، وأنه أواب إلى ربه جل في علاه، يتأمل ويسرع الفيئة والرجوع إلى ربه جل في علاه. الفوائد المستنبطة: فضل العلم والعلماء، هم أنجى الناس، أرجى الناس بالنجاة، وهم من أعظم الأسباب لنجاة البشر على العلماء وعلى الذين أوتوا العلم. نجاة الناس في كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بالأخيار من أحوال من سمات وصفات أهل الكفر. الاستهزاء بالأبرار والأخيار من سمات وصفات أهل الكفر، أهل الفجور والكفران. وجوب التدبر في آيات الله جل في علاه، فبه الهداية. ليس أفضل الناس الذي لا يزل، هذا غير موجود، العصمة ليست لأحد. أرفع الناس منزلة وأعظم الناس مكانة، أسرعهم فيئة. هؤلاء أفضل الخلق على الإطلاق، أسرعهم فيئة. تعرف أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية، أن الروم يتملكون في آخر الزمان، وذكر لهم صفات، قال من أعظم الصفات أنهم أسرعهم فيئة عند فتنة، أحلمهم عند فتنة وأسرعهم فيئة عند فتنة. يا شعر أصفر، يعني جاء من أوروبا شعر أصفر. لا إله إلا الله. طيب هات تلبسنا ونبارس السلوط. بسم الله. أين الأسئلة؟ كان في سؤال: حكم من كتب لامرأتي أنت طالق على النت ثم قام مسحها قبل أن تراها؟ لا يقع الطلاق، الطلاق يقع بالكتابة والنية، لا بد يسأل عن نيتي. لو كتب أنت طالق يسأل عن نيتي، لو عندما كتب أنت طالق حتى لو لم ترها. المسألة ليست رؤيتها للرسالة أو عدم رؤيتها ليست مؤثرة في الحكم، هو الآن كتبها فقط يسأل عن نيته. لو كان نيته أنه يريد الطلاق يقع الطلاق، لو كتبها وما كان نيته الطلاق لا يقع الطلاق. رؤيتها للرسالة ليست مؤثرة في الحكم. في قول إبراهيم ولكن لا أطمئن قلبي. هل يمكن القول فيها أنه أراد الارتقاء من مرتبة علم اليقين إلى علم اليقين ثم حق؟ ما فيش حق اليقين بقى، هو عالم اليقين فقط. ممتاز، نعم هو أراد ذلك، ولذلك قال البيهقي نفسه، قال وده رد شوف على المرجئة هنا، البيهقي نفسه إن كان فيه يعني شيء من الأشاعرة، البيهقي نفسه قال، وهذه فيها دلالة في الرد على من قال بأن أصل التصديق لا لا لا لا يعني لا يزيد ولا ينقص، والصحيح حتى التصديق يزيد وينقص هنا. فهو قال ولكن ليطمئن قلبي، ارتقاء من منزلة إلى منزلة. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وهو ارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين. لكن حق اليقين، وش حق اليقين في هذا الباب؟ هو عين اليقين، رأى كيف يحيي الله الموتى. إلا إذا كان فيه هو في حق اليقين، لكن هو حقا نعم هذا هو طلب الارتقاء كما بينتم. وفي قولي وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، إن قلنا الكتاب والتوراة كما تسير الفرقان، أعطانا عطف تقتضى المغايرة، هي المواعظ التي فيها تفريق بين الحق والباطل. وقد يقال أيضا أنه أتى موسى الكتاب وهو التوراة والفرقان بعض الأحكام المرتبطة بالمواعظ. أريد ترتيب هذه الشروح في العقيدة بينهم تون توحيد الوسطية لمعة الاعتقاد قاعدة الموسلة ثلاثة أصول مع القبوسات الأصول الأول، وبعدين لمعة الاعتقاد، وبعد كده كتاب التوحيد، وبعد كده الوسطية، وبعد كده معارج القبول. إن استطعت أن تحفظي المتون جيد، وإلا فيكفي أن تحفظي معناها. كتب لها طلاقا صريحا في رسالة موجهة، فلما الافتقار إلى النية؟ لأن الكتابة ليست نطقا يا حبيبي، الكتابة كالكناية ليست نطقا. فلما كانت الكتابة ورد عليها احتمالات، احتمالات الذهول، احتمالات أنه ما كان يكتب لها، احتمالات أنه كتب ذلك تعليما لها أن الطلاق عندما يكتب يكون كذا، فالاحتمالات واردة عليه. فلما كانت احتمالات واردة عليه نزل منزلة الكناية، فافتقرنا إلى النية ليفصل في الطلاق. وش اللي بعدها؟ هاي كم كاتو؟ كيف رأى أحياء الموتى لكن ليس لا ما هو هذه كيفية أيضا، لما نادى ورأى أنه أحياء الموتى كأنه رأى شيئا منها، لكن هو الحق بأن تحقيق الأمر هذا يكون في النفس حتى يصل إلى مرتبة حق اليقين. دي سؤال في الأعلى، طب لماذا لم تأتي به الآن حتى لا نبحث عنه في الأعلى؟ عشان الدرس، أمي مريضة والطبيب أمرها بالإفطار، نعم لكبر سنها وإصابتها بالسكر، فما هي قيمة إطعام مسكين اليوم؟ هل أقدم إطعام أم يجوز إخراجها قيمة؟ أرجو التوضيح. لا، أنت تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، هذا فرضها أن تطعم عن كل يوم مسكين، ولا بد من الوصف أن يكون مسكينا، وإن أعطيت ممكن تعطي توكيلا، يعني توكل أحدا هو الذي يخرج عنك. دخلت من صلاة العشاء عندما وجدت الإمام في التراويح، متى أصلي نافلة العشاء؟ متى أقول أذكار بعد الصلاة؟ بعدما تنتهي وتسلمين من الصلاة قولي أذكار الصلاة، وأما سنة العشاء أخريها لآخر الصلاة إن كنت ستوترين مع الإمام ما قبل الوتر، وإلا إن كنت تشفعين وتر الإمام فلك أن تصليها معك إلى الفجر. فاتني درس تسجيل وكنت أنتظر، فضلا متى ينزل على التليجرام؟ هذا يسأل أو إن شاء الله. نعم مبرار أجابتك وغفر الله لك، ولما فاتك، لما تقاعدت، لما تأخرت، لما جدتي الحركة صارت ثقيلة عليها جدا فتصلي على غير القبلة، يعني أجلسوها على كرسي أو كان على السرير لو استطعتم أن تحركوه، يعني تجعلوا سريرها إلى اتجاه القبلة، افعلوا ذلك. يعني إذا كانت ستتأمى أو تتوضأ أو تجلس في مكان ووجهوا سريرها إلى القبلة، فإن لم تستطيعوا على ذلك سبيلا بحامل الأحوال قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. اللهم استعان، نسأل الله أن يقويها على عبادته. حفظكم ربي، يسأل الله عليكم أمركم. عن توقيت غير شيخنا أيضا فداني درس بيكون قرب مغرب جدا، ما أعرف ماذا أفعل. طيب غفر الله لي ولكم فسامحوني، هذه أوقاتنا وهذا ما يعني أرأيتم ما نحن فيه. إن شاء الله ما فات بإذن الله، ما فات استدركي بعد صلاة التراويح قولي الأذكار إن شاء الله. لا يأثمون بس يعرضون صلاة الجدة إلى عدم القبول طالما في استطاعة لتوجيهها إلى القبلة، طالما الاستطاعة موجودة فقد لا تجزئ الصلاة، قد لا تجزئ الصلاة. بارك الله فيكم. يعني ما زلنا مع سنة ابن ماجه فقط من أجل